أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ليس بمخلوق ككلام البرية. قلنا البرية بمعنى ماذا؟ بمعنى المخلوقين، تمام؟ فليس بمخلوق ككلام البرية، ككلام المخلوقات أو ككلام الناس. طيب، كلام الله عز وجل ليس مخلوقا ككلامنا، كلامنا مخلوق، صحيح؟ وعلامة الخلق كما قلنا ماذا؟ الحدوث والفناء، يعني مجرد التغير، تغير أي شيء علامة لأنه مخلوق، صحيح؟ ووجود أي شيء بعد انعدامه علامة أنه مخلوق، وانعدام أي شيء بعد وجوده علامة على أنه مخلوق. هذا الكلام الذي أقوله الآن، تمام؟ الكلمة التي قلتها قبل دقيقة واحدة هل بقيت؟ راحت. صوت صوت به سمعتموه وذهب، صحيح؟ فهذا مخلوق. الكلام الذي أتكلم به الآن، أنا أبدأ كل لحظة حرفا جديدا وكلاما جديدا، صح؟ ولم يكن ذلك الكلام الذي أقوله الآن موجودا قبل ثانية واحدة من إنشاء له، هذا حادث مخلوق. أما كلام الله عز وجل ليس كذلك، ولذلك لا نتصور أن الله عز وجل ينشئ كلاما متجددا يحدث وقتا بعد وقت، هذا محال في حقه سبحانه وتعالى. طيب، فمن سمعه الآن تفريع على هذا الذي سبق، بعد أن قلنا إنه كلام الله عز وجل على الحقيقة، وأنه قديم غير مخلوق ولا يشبه شيئا من كلام المخلوقات بوجه من الوجوه، بعد أن علمنا ذلك واعتقدنا ذلك، فمن سمعه أي سمع كلام الله عز وجل فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. لكن انتبهوا، هذا شيء، هنا شيء مهم، وبعض يعني بعض المؤلفين يخلطون. كيف يعني؟ لاحظوا، كلام الله عز وجل هو كلام الله، القرآن كلام الله، وقلنا كلام الله عز وجل ليس منحصرا في القرآن، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، لكن ماذا؟ التوراة الصحيحة غير المحرفة، والإنجيل الصحيح غير المحرف، يعني الكلام الأصلي، الوحي الأصلي الذي أوحاه الله عز وجل لكل نبي من أنبيائه هو كلام الله عز وجل، تمام؟ طيب، الآن الذي يسمع شيئا من هذا الوحي، القرآن مثلا، يسمع كلام، يسمع القرآن فيقول ماذا؟ يقول هذا من عند محمد صلى الله عليه وسلم، كفر، تمام؟ الذي يسمع القرآن فيقول هذا تأليف بعض الناس ثم أخذه محمد منهم ونسبه إليهم، كفر. الذي يسمع هذا الكلام ويقول ماذا؟ هذا تأليف بعض الصحابة، كفر، تمام؟ حتى يعني لاحظوا، حتى الذي يقول مثلا هذا القرآن كلام الجن، يعني هو ليس بالضرورة، يعني ليس الحكم بالكفر منحصرا في من نسب القرآن إلى البشر، يعني هو قوله البشر مجرد مثال، يعني من نسب القرآن لغير الله وقال هذا كلام غير الله ليس كلام الله كفر، تمام؟ لأن القرآن كلام الله بالنصوص القطعية، واضح؟ وهذا أمر مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة. فالذي ينكر أنه كلام الله ويعتقد أنه كلام غيره من المخلوقات سواء كان بشرا أو غيره فقد كفر. ولكن هو لماذا خص البشر؟ لأن هذا الذي قيل سابقا وسيربطه بماذا؟ بآية نزلت في حق من قال إن هو إلا قول البشر، تمام؟ ولكن نسبته إلى البشر مجرد مثال، والذي يزعم أنه كلام غير الله عز وجل مطلقا هو كافر. طيب، اشتهر بين الفرق الإسلامية فرقة مبتدعة قالوا بأن كلام الله مخلوق، انتبهوا لهذا جيدا، قالوا كلام الله مخلوق، بعض الفرق ليس فرقة واحدة، تمام؟ المعتزلة والكرمية وغير ذلك قالوا كلام الله مخلوق، وهؤلاء مبتدعة، ونحن لا نقول إن كلامه مخلوق، كلام الله قديم. طيب، إيه هؤلاء لماذا لا يكفرون؟ انتبهوا، لأنهم لما قالوا مخلوق لم يقولوا إنه كلام غير الله، قالوا هو كلام الله ولكن الله خلقه، يعني الله بنفسه خلقه، ولكنه كلام الله، ليس أنه كلام غيره من المخلوقات، كلام إنس ولا كلام جن، واضح؟ فلهذا لم يكفروا ولكن بدعوا. فالذين قالوا إن كلام الله مخلوق هم مبتدعة في هذا القول، ولكن لم يكفروا. لماذا؟ لأنهم لم ينسبوا كلام الله لغير الله. نحن نقول هو كلام الله صفة أزلية قديمة قائمة بذاته عز وجل بلا ابتداء ولا انتهاء، تمام؟ هم يقولون كلام الله ولكنه يخلقه الله عز وجل وليس صفة قائمة به، ولكنه كلام الله عندهم أيضا، فلذلك لا يكفرون، واضح؟ قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. طب ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ يستدل هو على هذا القول، يمكن أن يقال يعني لما يكون كافرا، فيقول ماذا؟ وقد ذمه الله، ذمه، ذم من؟ ذم من قال إنه كلام البشر، ذمه الله وعابه وأوعده بسقر بجهنم. طيب كيف؟ حيث قال تعالى سأصليه سقر، الله عز وجل قال سأصليه سقر لمن؟ لمن قال ماذا؟ إن هو إلا قول البشر. لما قال إن هو إلا قول البشر، ليس هذا القرآن إلا قول البشر، يعني قول مختلق إما من عند محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، إما من عند غيره ونقله منه، وليس كلام الله، ومحمد كاذب حاشاه صلى الله عليه وسلم في أنه كلام الله، تمام؟ فيكفر من جهة عدم التصديق بأنه كلام الله، ومن جهة تكذيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ادعائه أنه كلام الله، تمام؟ فلما قال الله عز وجل في حق من قال إن هو إلا قول البشر، قال ليس هذا القرآن إلا كلام البشر، فالله عز وجل رد عليه وقال سأصليه سقر، سأدخله جهنم بسبب هذا القول. فعلمنا من ذلك أن ماذا؟ أن قائله، أن قائل هذا القول كافر. ومعنى سأصليه سقر معنى ماذا؟ بمعنى سأدخله جهنم خالدا فيها، ليس معناه أنه سأعذبه بجهنم فقط. الله عز وجل توعد بعض أصناف العصاة لا سيما أصحاب الكبائر بجهنم، وهذا لا يكون كفرا، مجرد الوعيد بجهنم لا يكون كفرا، واضح؟ قال ماذا؟ وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، يعني أوعد من وعاب من وذم من؟ أوعد وعاب وذم ذلك الذي قال إن هذا القرآن كلام البشر ليس كلام الله، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، تمام؟ لأن الله عز وجل ذمه وبالغ في وعيده لأنه قال ليس كلام الله، إذن نعلم أن الحق أنه كلام الله، تمام؟ وعلمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، هذا مهم، ولا يشبه قول البشر، تمام؟ لا يشبهه في حقيقته من حيث إنه كلاما يتلفظ به ويبدأ وينتهى ويسكت عنه وينشأ متى أريد ويسكت عنه متى أريد، صحيح؟ ليس كذلك. وليس كلام، وليس يشبه البشر أيضا في ماذا؟ من حيث خصائصه، من حيث فصاحته وبلاغته، وكان هذا أحد أهم أوجه إعجازه التي تحدى الله عز وجل بها العرب. طيب انتهى من الكلام على كلام الله عز وجل والقرآن، ولكن تخلص منه، انتهى من الكلام على القرآن بأنه ماذا؟ بأنه ليس من كلام البشر، وأننا لابد أن نعتقد أن كلام الله عز وجل قول الله بلا كيفية، وأنه لا يشبه قول البشر، جميل؟ فلما خلص من الكلام على كلام الله عز وجل بأنه لا يشبه قول البشر، انتقل إلى غيره من صفات الله عز وجل وقال وأصلاً ليس كلام الله وحده الذي لا يشبه قول البشر، بل كل صفة من صفات الله عز وجل لا يمكن أن تشابه صفات البشر. حسن التخلص يعني. تمام؟ نعم يشبه هذا. فقال ماذا؟ قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يعني ليس فقط الذي قال لكلام الله إنه كلام البشر يكفر، بل الذي وصف الله عز وجل بأي وصف من أوصاف البشر أيضا يكفر، لأن الله عز وجل قال في كتابه مرات بالنص القطعي ليس كمثله شيء، فالذي يشبه الله بخلقه فقد خالف نص الله القطعي، صحيح؟ أو كذب ذلك النص. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، واضح؟ طبعا الذي يصف الله عز وجل بمعنى من معاني البشر من هو؟ هذا الذي نسميه المشبه، هذا الذي نسميه المشبه الذي يشبه الله عز وجل بخلقه، تمام؟ ومن التشبيه الترسيم، يعني التشبيه أوسع، تمام؟ والترسيم من التشبيه، فالذي جسم يعني أثبت أن الله عز وجل جسما كغيره من المخلوقات قد شبه الله عز وجل بمخلوقاته. طيب وطبعا هذا يعني أئمة السلف على رأس الإمام أحمد ينصون على هذا، على أن الله محال أن يكون جسما، وأن الله عز وجل ليس مؤلفا وليس مركبا وليس له أجزاء، وهذه الأمور كلها محالة في حقه عز وجل. حتى إن الإمام أحمد في عقيدته يقول ماذا؟ يقول بأنه لا يجوز أبدا أن نطلق على الله عز وجل لفظ الجسم، لأن الأسماء والألفاظ التي تطلق على الله عز وجل لابد أن تتلقى من طريق الشرع، ولم يرد في الشرع وصف الله عز وجل بأنه جسم، لا سيما وأن معنى الجسمية أصلا منتف عن الله عز وجل، فيستحيل لا يجوز أبدا أن نصف الله عز وجل بأنه جسم، وهذا قول باطل. طيب وهذا داخل في ماذا؟ داخل في التشبيه، يعني من قال بأن الله جسم فكذلك فقد شبه الله عز وجل، لأنه جعله كمثل بقية مخلوقاته في كونه جسما، المشابهة في الجسمية، أثبت المشابهة بين الله ومخلوقاته في الجسمية. قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. طبعا هذه مسألة ماذا؟ هذه مسألة تكفير المشبهة والمجسمة. طيب وفي الحقيقة علماء المسلمين مختلفون في هذا، يعني ليس كل علماء المسلمين متفقون على تكفير من شبه الله بخلقه، البعض لا سيما المتقدمون كانوا شديدين في هذا فكفروا من شبه الله عز وجل بخلقه، ولكن بعض العلماء لم يكفروا لكن بدعوا، قالوا هذا بدعة غليظة في الاعتقاد في العقيدة، ولكن ماذا؟ ليس كفرا، واضح؟ اليوم الطحاوي يرجح القول، يعني يقول بأن مشبه الله عز وجل بخلقه ومن أثبت معنى من معاني الخلق لله عز وجل كافر. قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر. هذا ما هو؟ الإغلاظ والوعيد على من قال بأن كلام الله كلام البشر وليس كلام الله، وعلى من شبه الله بمخلوقاته، من أبصر هذا اعتبر، تمام؟ وعن مثل قول الكفار زجر، يعني لا ينسب شيئا من معاني المخلوقات لله عز وجل لئلا يقع في الكفر، ولا يقول بأن كلام الله عز وجل ليس كلامه بل هو كلام المخلوقين أو كلام البشر، وعلم أنه أن الله عز وجل بصفاته ليس كالبشر، الله عز وجل بصفاته ليس كالبشر، لا ذاته تشبه ذات البشر في شيء، ولا صفاته سبحانه وتعالى تشبه صفات البشر في شيء. طيب أستاذ نعم تفضل. أستاذ كيف نفرق بين أن كلام مثلا كلام المخلوقين هو فعل، يعني صحيح فعل من أفعالهم، صح، وكلام الله عز وجل هي صفته القديمة. نعم كيف تكون صفته القديمة؟ يعني ما معنى هذا السؤال اللي بفهم؟ يعني هي تخص المخلوقين، كيف تخص المخلوقين؟ يعني كلام الله عز وجل. ما معنى تخص المخلوقين؟ لم أفهم. كيف كلام الله يخص المخلوقين؟ لم أفهم. هي حكم يحكم به الناس مثلا، كل شريعة تأتي بخصوص مثلا مجموعة من الناس، يعني مجموعة من مثلا اليهود أو أنزل عليهم التوراة. أنت تقصد الأحكام التي، نعم، التي في كلام الله. نعم، وباقي العلوم الموجودة في الكتب التي يعني أوحى الله. إيه تمام. إيه تمام. تكون هي صفة، يعني مثلا هي معلومات تخص، يعني من قال إنها تخص المخلوقين فقط؟ وحتى إن كانت ليس كذلك، يعني الله عز وجل أليس في كلامه عقائد وبيان لصفاته سبحانه وتعالى وبيان لتوحيده وبيان لأخبار الأمم السابقة وحكم ومواعظ ورد على المخالفين وأحكام شرعية؟ فيه كل هذا صحيح؟ يعني المقصود ماذا؟ لاحظ تمام، فهمت كلامك، فهمت سؤالك. انظر، علم الله عز وجل، الله عز وجل يعلمنا أو لا؟ يعلم تفاصيل أفعالنا وحياتنا والحوادث الحاصلة في العالم والدنيا أو لا؟ إذن علم الله عز وجل متعلق بهذه الأمور، فكيف يكون قديم وهو متعلق بنا؟ يعني نفس الشيء، يعني كيف يكون علم الله عز وجل قديما وهو متعلق بنا؟ لاحظ، علم الله كلام الله عز وجل نفس الشيء، هو متعلق، ليس متعلق بمخلوقات فقط، هو متعلق بذاته وصفاته، الله عز وجل أخبر عن نفسه. صحيح. صحيح. أقصد أن الكلام هو الله عز وجل يخاطب المخلوقين به، يعني يخاطبنا نحن به. أنت تتكلم من جهة الخطاب. نعم. تمام، جميل. تتكلم ممتاز، هذا كلام جيد. تتكلم من جهة الخطاب، صحيح؟ يعني تمام. الآن صار السؤال مختلفا. كيف الله عز وجل يخاطب بكلامه بعض المخلوقين؟ كيف يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من القدم؟ نعم. صحيح؟ نعم. يعني الإشكال في ماذا؟ إذا كان يا أيها الذين آمنوا قديم وهذا خطاب، صحيح؟ فكيف يكون كيف يخاطب شيئا ليس موجودا؟ أليس كذلك؟ نعم. الإشكال هو هذا. نعم. هذه مسألة مبحوثة أصلا في علم أصول الدين بعنوان ماذا؟ مسألة خطاب المعدوم. تمام؟ هذه مسألة خطاب المعدوم. الله عز وجل هل يجوز أن يخاطب خلقه قبل وجودهم بكلامه القديم؟ يعني الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، تمام؟ هذا الكلام قديم قائم بذاته عز وجل، فيا أيها الذين آمنوا كيف يكون قديما والذين آمنوا لم يخلقوا أصلا؟ أليس كذلك؟ هذا هو السؤال، صحيح؟ فقالوا يعني أشياء كثيرة. أولا هذا ليس مستحيلا، تمام؟ قالوا ماذا؟ قالوا بتنزيل المعدوم منزلة الموجود المخاطب، طيب، أو أن ذلك الخطاب متعلق بهم باعتبار ما سيؤول إليه الحال من بعد وجودهم، تمام؟ أو أن ذلك الخطاب خطاب لهم، يعني يقول ماذا؟ خطاب صلوحي، يعني ما معنى هذا؟ يعني هو في حال عدم وجود المخلوقين المخاطبين صالح لأن يكون خطابا، بعد أن يوجد يكون خطاب بالفعل. حينئذ ماذا؟ حينئذ الوصف الذي تجدد لكلام الله ما هو؟ كونه خطابا أو ليس خطابا. قبل أن يخلق ما كان له صفة الخطابية، لكن كان كلام الله، لكن كان ماذا؟ كان صالحا لأن يكون خطابا، وبعد أن خلقوا توجه الخطاب إليهم بالفعل فصار خطابا بالفعل. تمام؟ يعني على أي حال هناك توجيهات لهذا الكلام، لكن ليس فيه إشكال أصلا. يعني أستاذنا، صفة الله عز وجل ككلامه مرتبطة بوجود، يعني متعلقة. ليس مرتبطة، لاحظ، ليس مرتبطة، ليس هناك ارتباط. كما أقول الآن الله عز وجل من القدم، من الأزل، ألا يعلم كل ما هو سيكون في العالم بعد أن يخلقه إلى ما لا نهاية؟ يعلم. إذن ما معنى أن يكون علم الله قديما؟ هل يصح أن نقول علم الله مرتبط بالمخلوقات فكيف يكون قديما؟ ليس كذلك، هذا اسمه التعلق. تمام؟ علم الله عز وجل يتعلق بكل ما سيخلق وسيوجد إلى ما لا نهاية، تعلقه شيء والعلم نفسه شيء آخر. الصفة نفسها قائمة بذاته عز وجل، وتعلقها هذا أمر آخر. ولا يوجد إشكال في أن يكون، لو فرضنا أن أحدا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن الله عز وجل يوحي إليه ببعض العلوم، علوم الأمور التي سوف تحدث، تمام؟ كيف كان علما في النبي بذلك الشيء مع أن ذلك الشيء لم يحصل؟ هذا ليس هناك تنافي، يعني ليس هناك إشكال في هذا، يعلم ما سوف يحصل. فالله عز وجل أيضا علمه متعلق بكل ما سيوجد، تعلق ماذا؟ تعلق انكشاف، تعلق كشف. فكل ما سيوجد قبل الوجود منكشف لله عز وجل، واضح؟ أما كلامه متعلق بتلك المخلوقات، يعني بعض كلامه المتعلق بهذه المخلوقات وبالأحداث التي سوف توجد، تمام؟ تعلق دلالة، ليس هناك ذلك الارتباط والتوقف الذي نتوهمه. كلام الله عز وجل القديم يدل على كثير من الأمور التي سوف تحصل بالنسبة إلى الله عز وجل، صحيح؟ هذا التعلق تعلق دلالة فقط. الدال قديم، وتلك المعاني التي يدل عليها بعضها حادث، هذا لا إشكال فيه. أستاذ، المترتب على يعني اعتقاد المعتزلة بأن كلام الله مخلوق يعني بدعة، لأنه مخالف لصرائح النصوص ومخالف لإجماع المسلمين، بدعة فقط، تمام؟ بدعة غليظة وسيحاسبون عليها، تمام؟ ولكن يعني على ما يرتكزون؟ يرتكزون على ماذا؟ على بعض النصوص، تمام؟ التي توهم الحدوث والخلق، صحيح؟ ويرتكزون على شيء مهم، هم الذين وقعوا في بدعة حدوث الكلام وخلق الكلام لم يستطيعوا أن يتخلصوا من تشبيه الله عز وجل بخلقه، فقالوا كل كلام لا يمكن أن يكون إلا بحروف وأصوات مبتدئة منقضية، تمام؟ ولابد أن تكون حادثة، فإذا الكلام لا يمكن أن يكون إلا حادثا، لأنهم ماذا؟ ما رأوا كلاما في المخلوقات في عالم الخلق إلا وهو بهذه الطريقة، فقالوا كل كلام لابد أن يكون هكذا، إذن لا يمكن أن يكون كلام الله قديما، لابد أن يكون حادثا، ولكن هو الذي خلقه، هو الذي رتبه، هو الذي خلقه وأوجده بهذا الطريق، وصار معجزا، صار معجزا لأنه ماذا؟ لأن ذلك الترتيب والنظم الذي أوجده الله عليه، لأنه إيجاد الله وترتيب الله، لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله، هكذا قالوا، تمام؟ ويعني من بعض النصوص التي توهم الحدوث يعني استندوا إليها، وبسبب ماذا؟ ارتكازهم على أن الكلام في كل ما نشاهده لا يمكن أن يكون إلا مخلوقا، تمام؟ فقالوا إذن لا يمكن أن يكون لله عز وجل صفة قديمة هي كلام غير مخلوق. طيب، حصل طبعا وحصلت فتنة خلق القرآن، أهل السنة قالوا لا، كلام الله مخلوق، ولكن أنتم قلتم بأنه لابد أن يكون مخلوقا لأنكم لم تتعقلوا كلاما إلا وهو بهذه الصورة وعلى هذه الكيفيات. وصحيح، لو كان كل كلام في الوجود لا يمكن أن يكون إلا بهذه الكيفية لكان مخلوقا، لكن نحن نقول لا، نقول الله عز وجل له كلام قديم وليس مخلوقا وليس على هذه الكيفية، لأنه ماذا؟ لأنه ليس بالضرورة أن يكون الكلام القديم مثل الكلام الحادث، كلام الله يعني كلام الله ليس بالضرورة أن يكون ككلام المخلوقات، صحيح؟ فكلام الله هو كلام حقيقي قائم بذاته عز وجل قديم ليس مخلوقا، ولكنه ماذا؟ ليس من جنس الحروف ولا الأصوات ولا الألفاظ ولا مبتدأ ولا مختتم، وليس متجزئا ولا متباعدا، فنفينا عنه كل صفات الحوادث وقلنا ماذا؟ كلام الله صفة قديمة قائمة بذاته، الله أعلم بحقيقتها. نتوقف هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.